إن لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواننا الأفاضل طلبة العلم، لا زالت لقاءاتنا متواصلة معكم في هذه الدورة، دورة الشيخ مبارك الميلي رحمه الله تعالى الثانية، مع المجلس الثاني لفضيلة الشيخ خالد أصيب حفظه الله لاستئناف شرحه على رسالة ستة مواضع من السيرة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا ولذا فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا موفقا مسددا بإذن الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس شرح رسالة ست درر أو ستة مواضع من السيرة النبوية لشيخ الإسلام ومجدد الدين والملة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي المتوفى سنة ست ومئتين وألف بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الموضع الأول قصة نزول الوحي، وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدبر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر، فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا، وعرفت أيضا يفعلون أشياء كثيرة من العبادات، وعرفت أيضا أنهم يفعلون أشياء كثيرة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك، وأجلها عندهم الشرك، فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. نعم. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أول آية أرسله الله سبحانه وتعالى بها، فصار النبي صلى الله عليه وسلم بها رسولا، قال: فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان. فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء، فإذا فهمت أنهم من يريد بذلك المشركين والكافرين في مكة، فإذا فهمت أنهم يفعلون، وهل سبق ذكر المشركين والكافرين لكلام الكافرين؟ والأصل في عود الضمير أن يعود على المذكور المتقدم لفظا ورتبة، هكذا قال أئمة النحو. الأصل أن يعود الضمير على المذكور المتقدم في الرتبة واللفظ، لكن هنا عاد الضمير على ما استغني عن ذكره لوضوحه. هنا عاد الضمير على إيش؟ على ما استغني عن ذكره لوضوحه من اللفظ أو لقرينة الحال، لأنه قال: فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة، الظاهر هذا الذي يظهر، لأن المراد بهؤلاء هم المشركون. أسلوب وأسلوب قرآني، يقول الله سبحانه وتعالى: أم يقولون افتراه. الواو في قوله يقولون راجع على إيش؟ على المشركين. افترى ضمير الفاعل يرجع على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسبق ذكره، وضمير المفعول يرجع على القرآن. أم يقولون افترى القرآن، ضمير المفعول يرجع على القرآن، وهل سبق ذكره؟ لم يسبق ذكره. ويقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه ضمير الفاعل يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهل سبق أن ذكرت لفظة الجلالة الله؟ الجواب لا. وضمير المفعول يرجع على القرآن، يعني إن الله أنزل القرآن، وهل سبق ذكر لفظة القرآن في الآية؟ الجواب لا. إذن يجوز عود الضمير على ما استغني عنه أو ما استغني عن ذكره بسبب إيش؟ لوضوح المعنى من اللفظ أو لقرينة الحال. وهذا صحيح، لأن القرآن الكريم جاء به، وبعض المستشرقين طبل وزمر حول هذه الآيات التي وردت فيها مثل هذه الأساليب وأنكرها. بعض الأدباء من المستشرقين قال: لو كان عندي كتاب أحمر لصححت القرآن. قال هذا وعاد على مواضع من القرآن الكريم أنها جاءت على هذه الطريقة، والله سبحانه وتعالى إنما تكلم بهذا القرآن بلسان عربي مبين. فيؤخذ من القرآن الكريم قواعد النحو، ولا يؤخذ من أئمة النحو القواعد ثم نخطئ ما ورد في القرآن الكريم. الشاهد قال: فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا وغيره. هل المشركون كانوا زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعلون أشياء كالزنا وغيرها، الزنا والسرقة وشرب الخمر والربا، وهم يعلمون أنها من الظلم والعدوان؟ الجواب نعم، كانوا يصنعون هذا وهم يعلمون أنه من الظلم والعدوان. روى الطبري في عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ولا يزنين، في قصة مبايعة النساء، لما ذكر الله عز وجل هذه الآية جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ البيعة عن النساء، قال: ولا يزنين. قالت هند بنت عتبة: أتزني هذا أمر عظيم مستعظم عندهم، أمر منكر كانوا ينكرونه حتى في وقت الجاهلية. الوليد بن المغيرة لم يكن من كفار قريش فحسب، بل كان صنديدا من صناديدهم، وكان حربا على الإسلام والمسلمين، أنزل الله عز وجل فيه آيات تتلى إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، إلى أن قال: سأرهقه صعودا. توعده الله عز وجل بنار جهنم. الوليد بن المغيرة ما عهد عنه أنه شرب الخمر مرة في حياته، لأنه يعتقد أن هذا من الظلم والعدوان. لما سئل عنه قال: إني لا أريد أن يغيب عقلي عني فأذكر ما يعاب عني. يخاف لو أنه شرب الخمر وسكر غاب عنه عقله فتكلم بشيء يعاب عنه. ولما جاء السيل وهدم الكعبة المشرفة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اتفقت قريش على بناء الكعبة، لكن اشترطوا شرطا. ايش هو؟ ان يبنوا الكعبة من مال حلال، فلم يقبلوا المال الحرام، مال المسروق والمنهوب والمغصوب والمال الربوي الذي فيه ربا ومال السحت ونحوه، لم يقبلوا. هذا متى؟ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما قص السلام جعلوا ذلك الحجر علامة على أن الكعبة تمتد إلى تلك الحدود. هذا زمن الجاهلية، كانوا يفعلون أشياء منكرة وهم يعلمون أنها من المنكرات. وإذا قال المصنف رحمه الله: يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان، ثم ذكر الأمثلة على هذا، قال: مثل الزنا وغيره، يعني كالسرقة وشرب الخمر والربا ونحوها. قال: وعرفت أيضا أنهم يفعلون أشياء كثيرة من العبادات يتقربون بها إلى الله. مع فعلهم للمنكرات كانوا يفعلون أيضا أشياء أخرى من العبادات ويتقربون بها إلى الله. يقول: مثل الحج والعمرة. هل كان المشركون قبل البعثة يحجون ويعتمرون؟ الجواب نعم. قال الله عز وجل: ما كان صلاة وكانوا يحجون وكانوا يعتمرون وكانوا يعظمون بيت الله الحرام. بعض شرائعهم في الحج من موروثات ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كالطواف مثلا بالبيت وتعظيم الحجر الأسود وتقبيله. وبعض الشرائع عندهم في الحج من عند أنفسهم، كقولهم مثلا: إن القرشية لا يخرج خارج حدود الحرم في الحج، فيخرجون إلى منى ومزدلفة ولا يقفون في أرض عرفات، لأن أرض عرفات خارج حدود الحرم. ومن ذلك أنهم قالوا: لا يطوف من ألبسة أهل قريش، ومن لم يستطع لا على هذا ولا على ذاك فليطف من غير ثياب رجالا ونساء. الشاهد من هذا أنهم كانوا يحجون وكانوا أيضا يعتمرون. قال: والصدقة على المساكين، والصدقة على المساكين والإحسان إليهم، هذه أيضا من ضمن العبادات التي كانوا يتقربون بها إلى الله. الصدقة على المساكين والإحسان إليهم، في وقت الجاهلية كانوا قد اشتهروا كثيرا بالإطعام والإحسان إلى الفقراء وإلى المساكين، بل كان بعضهم مضرب المثل في الجود والكرم، كحاتم الطائي مثلا، وابن جدعان الذي سألت عنه عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، ومنهم جبير بن مطعم أيضا كان مضرب مثل العرب في الجود والكرم. لكن كل هذا لم ينفعهم. هل نفعهم شيء من هذا؟ الجواب لم ينفعهم. لما؟ ما السبب؟ لأنهم لم يأتوا بالحسنة العظمى. بعضهم ترك كثير من المنكرات كما سبق لأنها من الظلم والعدوان، لكن هل هذا نفعه؟ الجواب لا. هل نفع الوليد بن المغيرة أنه لم يكن يشرب الخمر؟ الجواب لم ينفع، لأنه لم يأتي بأوجب الواجبات. هذا فيه هنا فائدة، قالوا بأن فعل الواجب مقدم على ترك المحرم، فعل الواجب أعظم وأفضل رتبة من ترك المحرم، وذلك هؤلاء لما تركوا هذه المنكرات وهذه المحرمات لم تغني عنهم شيئا، لأنهم لم يأتوا بالحسنة العظمى بأوجب الواجبات الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يظهر خطأ بعض الناس، يأتي أحدهم يقول أنا الحمد لله على خير. كيف؟ يقول أنا لا أشرب الخمر ولا أسرق ولا أغتاب الناس ولا أخذ أموال الناس بالباطل. هذا طيب؟ الجواب نعم، هذا طيب، هذه من الأعمال الحسنة. لكن من جهة أخرى تجده رجل لا يصلي، هل يصح هذا؟ الجواب لا يصح، لأن فعل الصلاة مقدم على ترك هذه المنهيات، أليس كذلك؟ الجواب بلى. وأيضا كان هؤلاء يفعلون أشياء كثيرة هي من العبادات يتقربون بها إلى الله، لكنهم لم تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، وذلك لأنهم لم يأتوا بالحسنة العظمى. قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يقول المصنف وغير ذلك، يعني من العبادات الكثيرة التي كانوا يتقربون بها إلى الله، وأعظمها عندهم الشرك في نسخة عبد الرحمن بن قاسم، وأجلها عندهم الشرك، فهو أعظم ما يتقربون به إلى الله عندهم في نسخة الشيخ إسماعيل الأنصاري، فهو أجل ما يتعبدون به. أعظم العبادات التي يتقربون بها إلى الله هي إيش؟ هي الشرك. وأعظمها عندهم الشرك. الشرك مشتق من الإشراك بمعنى التسوية والمخالطة. الأصل في الشرك هو التسوية والمخالطة. قال أشركه في أمري، يعني اجعلنا سواء في هذا الأمر، في أمر النبوة والرسالة يعني. ويكون بمعنى التسوية كما قال الله عز وجل إذ نسويكم برب العالمين، وهكذا فعل أهل الإشراك زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعلوا جزءا من العبادة لله وجزءا آخر لغيره سبحانه. كما ذكر الله عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. هذا قول من؟ قول أهل الإشراك. قالوا ما نعبدهم، والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم إلا، قالوا الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، من أساليب البيان، أساليب أهل البيان يأتون بالاستثناء بعد النفي لفيد الحصر والقصر، يعني أننا لا نعبد شيء واحد، وهو أنها تقربنا إلى الله زلفا، يعني منزلا وقربا، يعني أنهم ما كانوا يعتقدون أن الصنم في حد ذاته ينفع ويضر، كما سيأتي التصريح بهذا الأمر عند المصنف رحمه الله تعالى، وإنما يعتقدون أن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. لكن لما جعلوا هذه الأصنام يعبدونها ويسجدون لها؟ اتخذوها قربا حتى توصلهم إلى الله سبحانه وتعالى. الصنم هو رمز يرمز إلى الصالح ويرمز إلى النبي ويرمز إلى الملك من الملائكة. قالوا هؤلاء هم لنا، لكن نجعل هؤلاء هم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى منا، نجعل الدعاء لهم وهم يقربون إلى الله زلفا. هكذا قالوا، والله سبحانه وتعالى قد سمى هذا الأمر إفكا وكذبا وافتراء. قال الله عز وجل: فلولا نصرهم الذين اتخذوا إفكهم إيش وما كانوا يفترون. يقول المصنف رحمه الله: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا قول من؟ قول أهل الإشراك. يقولون هؤلاء إشارة إلى الذي لا ينفع ولا يضر، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشفعاء جمع شفيع، والشفاعة المراد بها الوساطة، يعني أنهم جعلوا فيما بينهم وبين الله وسطاء ليقربوهم إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد رد أيضا هذه الفرية، حيث قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني عنهم، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فنفى الله عز وجل أن يكون هؤلاء شفعاء يشفعون لهم. يقول المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال: إنهم، الضمير يرجع على من؟ على المشركين. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. كيف اتخذوا الشياطين أولياء؟ هل جاءوا إلى الشيطان وسجدوا وركعوا له؟ الجواب لا، وإنما جاءوا إلى الصنم وركعوا وسجدوا له. ولما كان هذا الفعل بإعاز من الشيطان وبأمر منه، جعل الله عز وجل عبادة المشركين للأصنام بمثابة عبادة الشياطين، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم الخليل أنه قال لأبيه آزر: يا أبت لم تعبد الشيطان. وهل كان آزر يأتي إلى الشيطان ويسجد ويركع له؟ الجواب لا، إنما كان يعبد الأصنام والتماثيل، أو كان يعبد الكواكب السيارة، لكن لما كان هذا بأمر وبإعاز من الشيطان نسب هذا الأمر إلى إيش؟ جعل من عبادة الجن والشياطين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. يقول: وقال الله تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. لاحظ هنا أنهم مع تقديمهم للعذر والدليل على إشراكهم قالوا: هؤلاء يقربون إلى الله زلفى، وهؤلاء شفعاؤنا عند الله. مع هذا فإن الله عز وجل جعل عبادتهم عبادة للشيطان، فأنكر الله عز وجل عليهم هذه العبادة. قال: ويحسبون أنهم مهتدون. هل كانوا يعلمون أن عبادة غير الله عز وجل هي عبادة للشيطان؟ الجواب لا، ما كانوا يعرفون هذا، ومع هذا جعل الله عز وجعلهم بمنزلة عبادة الشياطين. يقول الإمام الطبري رحمه الله: هذا فيه دليل على أن الله عز وجل يعاقب الرجل الذي وقع في المعصية مطلقا، وهذا رد على من قال بأن الله لا يعاقب إلا المعاند. بعضهم قال إن الله عز وجل لا يعذب ولا يعاقب إلا المعاند، رجل الذي أمره الله بأمر وتيقن بأن هذا أمر الله وعاند، هذا الذي يعاقبه الله. وفي هذه الآية رد على من زعم هذا الأمر، حيث قال ويحسبون أنهم مهتدون، كان يظن هؤلاء بأنهم يحسنون صنعا، فقصدهم قصد حسن وقصد جميل، ومع هذا رد الله عز وجل عنهم هذه العبادة وسماها شركا وسماها عبادة للشياطين. قال الله عز وجل قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وإيش يحسبون أنهم إيش يحسنون صنعا، مع أنهم كانوا يعملون العمل ويظنون ويحسبون أنه عمل حسن، إلا أن الله عز وجل قد أبطل هذه الأعمال بالكلية. نعم. قال الإمام رحمه الله فأول ما أمر الله بإنذار من تعلق على الأصنام ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم ويقولون ما نريد إلا شفاعتهم، ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى فأول ما أمر الله بالإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغير ذلك هو هذه العبادات. في نسخة عبد الرحمن بن قاسم فأول ما أمره الله به الإنذار عنه. قد سمعنا الدرس الماضي وعرفنا أن أول الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدعوة هي قول الله عز وجل قم فأنذر وربك فكبر، أمره أن ينذر المشركين وأن يحذرهم من الشرك، وأمره أن يأمر المشركين بتوحيده سبحانه وتعالى. يقول المصنف فأول ما أمر الله بالإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغير ذلك هو هذه العبادات. أي عبادات؟ التي أشرك فيها مع الله عز وجل غيره، هو هذه العبادة تسمى عندهم عبادات وهي شرك كما سبق ذكره وبيانه. قبل أن ينهاهم عن الزنا والسرقة وغيرهما نهاهم عن الإشراك، نهاهم عن فعل هذه العبادات. ما الفرق بين الوقوع في هذه الذنوب والمعاصي والوقوع في الشرك؟ لما بدأ الله عز وجل بهذا النهي، النهي عن الإشراك قبل النهي عن السرقة والزنا؟ قالوا السبب سببان، السبب الأول أن الشرك يضاد التوحيد من كل وجه، وبقية المنهيات تضاد التوحيد من وجه دون وجه. إيش معنى هذا؟ كل المنهيات، كل الذنوب والمعاصي صغائر وكبائر هي نعم مناقضة للتوحيد، لكن ليست هي مناقضة للتوحيد من كل جانب. كل من وقع في معصية فقد وقع في شيء يناقض التوحيد، لكن في وجه دون وجه، بخلاف الشرك. الشرك يناقض التوحيد من كل وجه، ولذلك لا يجتمع في قلب رجل توحيد وشرك، إما شرك وإما توحيد، بخلاف الرجل الذي يجمع بين التوحيد وفعل الذنوب والمعاصي. يمكن هذا؟ لأن الذنوب والمعاصي لا تناقض ولا تضاد التوحيد من كل وجه. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن كل الذنوب والمعاصي وإن كانت كبائر للإنسان فيها حجة. إيش معنى إنسان يرتكب معصية على وجه المعمورة إلا وله حجة؟ كيف هذا؟ لو أن رجلا سرق متاع غيره ووقف أمام القاضي يقول له ليش سرقت؟ إيش الجواب؟ له حجة ولا لا؟ يكون معه حجة. يقول أنا رجل فقير أخذت مال غيري من أجل أن أستكثر به، من أجل أن أطعم به، أليس كذلك؟ له حجة. الرجل الذي زنى له حجة، يقول غلبتني شهوتي. وهكذا قس في جميع الذنوب والمعاصي إلا الشرك، ليس للإنسان فيه حجة ولا برهان. لو وقف بين يديك هذين الرجلين، الرجل الأول رجل سرق، ليش سرقت؟ قال لأنني رجل فقير فأخذت المال لأكل به لأطعم، له حجة. وقد يقال له لك مال فيقول أخذته أستكثر به، هذه شهوة. الإنسان شهوة في المال وفي التملك، في الكلام على الناس ونحو هذا، له حجة. ويقال للرجل الآخر المشرك ليش أشركت بالله؟ هل له حجة؟ ليس له حجة، وليس له شهوة تدعوه إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. لهذين الوجهين بدأ الله عز وجل بالنهي عن الإشراك والأمر بتوحيده سبحانه وتعالى. ثم انظر إلى الأثر، الأثر المترتب على الشرك والأثر المترتب على بقية المنهيات. قالوا ثلاثة أمور. الأمر الأول عند قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله، إن قالوا أداة إيش؟ توكيد. إن الله، يؤكد الله عز وجل هذا الخبر، إن الله لا يغفر، هذا نفي إيش؟ المغفرة. يؤكد الله عز وجل هذا الخبر بإيش؟ بأداة التوكيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أن قالوا مصدرية، وما بعدها من الفعل المضارع يؤول بالمصدر الإشراك، والمعنى إن الله لا يغفر الإشراك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية أجمع أهل العلم على أنها نزلت في العاصي الذي مات من غير توبة. هذه الآية أجمع على أنها نزلت في الذي مات من غير توبة. فرق بين الشرك وبقية المنهيات. أما الشرك فإن الله عز وجل لا يغفره أبدا، وأما بقية الذنوب والمعاصي قد يغفرها الله سبحانه وتعالى، فهي تحت المشيئة. هذا الفرق المترتب بين إيش؟ تفريقك بين الإشراك من جهة وإيش؟ وبقية الذنوب والمعاصي. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني عند قول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك، الخطاب كيف الخطاب؟ لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد أوحى الله عز وجل للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأوحى للأنبياء من قبله بهذا الوحي، بهذا الخبر، لئن أشركت ليحبطن عملك. لئن أشركت هذا شرط، وهل من مقتضيات الشرط الوقوع؟ الجواب لا، لا يقتضي من الشرط أن يقع الفعل، أليس كذلك؟ يقتضي الشرط الوقوع ولا لا؟ من يجيبنا؟ نعم تفضل. والدليل على هذا؟ نعم يقول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد هل يقع هذا على سبيل الشر هل يقع أن يكون لله عز وجل ولد؟ الجواب لا. يقول الله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هؤلاء أهل الإشراك حينما يقفون يوم القيامة بين يدي الله، الله عز وجل يقول ولو رد لن يقع. ليس كذلك؟ ليس من الشرط إذن إيش؟ نعم الوقوع، لا يقتضي الشرط الوقوع والحصول، وإنما هذا من باب ما لا يقع. إذا وقع كيف يقع؟ هذا من باب إيش؟ ما لا يقع. إذا وقع كيف يقع؟ يقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا لا يقع، لكنه لو وقع هذا الإشراك ما هي النتيجة؟ قال ليحبطن عملك. هذا الفرق بين إيش الشرك وبقية الذنوب والمعاصي. يقال هنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق إخوانه من الأنبياء والمرسلين هل يجوز عليهم الشرك، ولا يقال هل يقع النبي في الشرك؟ هذا ليس بصواب. الأدب الكامل مع الأنبياء والمرسلين، يقال هل يجوز عليهم، هل تجوز عليهم المعصية، هل يجوز عليهم الإشراك؟ والجواب لا يجوز على واحد من الأنبياء الإشراك لأنهم معصومون، ولكن هذا ورد على سبيل الشر وليس من مقتضى الشرط الوقوع. هذا كم الأثر؟ كم أثر الثاني؟ الأثر الثالث يقول الله عز وجل على لسان لقمان الحكيم قال لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم عندنا ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر. الظلم الأصغر هو ظلم العبد لنفسه بارتكاب الموبقات وارتكاب الذنوب والمعاصي الكبائر منها والصغائر، هذا ظلم لكنه ظلم أصغر. أما الشرك فهو الظلم الأعظم. في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما أنزل الله عز وجل قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كبر هذا الأمر في قلوب المسلمين، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تعنون وإنما هو الشرك، ألم تسمعوا قول لقمان لابنه وإن الشرك لظلم عظيم. أي ظلم أعظم من أن يرزقك الله سبحانه وتعالى أنواع النعم يظن من أعظم من كون الله سبحانه وتعالى يعطيك ويغدق عليك النعم الظاهرة والباطنة، فإذا رجوت غيره، يعطيك النعم الكثيرة الوارفة الظلال، لكن إذا جئت للشكر تشكر غير الله، هذا هو الظلم، هذا هو الظلم بعينه، ولذلك سمي الظلم العظيم أو الظلم الأكبر. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال إيش؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الله عز وجل هو الذي خلقك وهو الذي سواك والذي أعطاك وأغدق عليك، ثم تجعل مع الله عز وجل ندا آخر، هذا أعظم الظلم على الإطلاق. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعرفت أن منهم من تعلق على الصالحين، وعرفت أن منهم ممن؟ يعني من المشركين الذين خرج عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة. منهم من تعلق على الصالحين والملائكة والأولياء والأصنام، وفي نسخة عبد الرحمن بن القاسم وعلى الأولياء من بني آدم. لاحظ هنا أن المصنف رحمه الله يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم متفرقين في عباداتهم، مختلفين في معبوداتهم، منهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الجن. ومع هذا سوى الله عز وجل بينهم، وسوى النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بينهم، فكفرهم جميعا وقاتلهم، فهم بمنزلة واحدة. قال: وعرفت أن منهم من تعلق على الصالحين، جمع صالح، صالحين جمع صالح، والصلاح هو صلاح الظاهر. يكون بالإخلاص والمتابعة لرسول الله، صلاح الباطن بالإخلاص، وصلاح الظاهر بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الدليل على أن الله عز وجل قد خرج على قوم تعلقوا على الصالحين؟ يقول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته. المشركين عبدوا صنفا من الناس الذين هم أهل الصلاح. وما هو موقف أهل الصلاح من هذا الشرك؟ قد تبرأوا من هذا الشرك، إذ أن هؤلاء الصالحين الذين عبدوا من دون الله، إيش هو وصفهم؟ كانوا يرجون رحمة الله عز وجل ويخافون عذابه. الذين يدعون إيش؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه. قال المصنف: والملائكة. ملائكة جمع ملك، قيل مشتق من الألوك بمعنى الرسالة، وعلى هذا يكون كل ملك من الملائكة رسول أرسله الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: جاعل الملائكة إيش؟ رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورب. هكذا. ما الدليل على أن المشركين الذين خرج فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يعبدون الملائكة؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هذا فيه نهي عن اتخاذ الملائكة أربابا، فلو لم يكونوا قد وقعوا فيه فعلا لما نهأهم الله سبحانه وتعالى. وهذا وقع فعلا عند النصارى مثلا، الذين ألهوا جبريل عليه الصلاة والسلام وعبدوه من دون الله، والله سبحانه وتعالى قد رد فريتهم هذه. أليس الله عز وجل يقول: ويوم نحشرهم إيش؟ ويوم نحشرهم جميعا، ثم ما هو قول الله عز وجل للملائكة؟ أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ ما هو جوابهم؟ سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فتبرأت الملائكة من عبادة هؤلاء لهم. قال: والأولياء جمع ولي، والولي هو صاحب العلم والعمل، كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، هو الذي جمع بين العلم والعمل، يسمى الولي. من الولاية وهي المحبة والقرب والنصرة. قال: والأصنام. الأصنام جمع صنم، وهو كل ما عبد من دون الله. ما الدليل على أن الله عز وجل ما الدليل على أن الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم يعبدون الأصنام؟ مناة والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه أصنام، هذه أسماء للأصنام التي كانت تعبد في أرض الحجاز في مكة والمدينة والطائف. إلا شفاعتهم في نسخة إسماعيل الأنصاري رحمه الله، ما نريد منهم إلا شفاعتهم، وهذا تأكيد على الأمر السابق أنهم ما عبدوهم من أجل أنهم ينفعون ويضرون في نفس الأمر، وإنما عبدوهم من أجل إيش؟ أن يقربوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ومع هذا، يعني مع اعتذارهم بهذه الأعذار، بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها. أي آية؟ قم فأنذر وربك فكبر. بدأ الله عز وجل بهذه الآية، إذن علينا أن نبدأ بما بدأ الله تعالى به. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وطاف بالبيت الحرام، مشى إلى أن بلغ الصفا والمروة، لما رأى الصفا من بعيد قال نبدأ بما بدأ الله به. بماذا بدأ الله لفظا، بالصفا أم بالمروة؟ الجواب بالصفا، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. نبدأ بما بدأ الله به، يعني نبدأ بما بدأ الله به لفظا نبدأ به فعلا. وهكذا هنا بدأ الله سبحانه وتعالى بالإنذار عن الشرك، فينبغي للمسلم أن يبدأ به، وهذا الأسلوب التربوي القويم. قالوا لا يجتمع ضدان في محل واحد، كذا قالوا، لا يجتمع في قلب رجل الشرك والتوحيد. قبل أن تملأ المحل بمحبة الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تطرد محبة غير الله سبحانه وتعالى. قبل أن تملأ المحل بالتعلق بالله سبحانه وتعالى، ينبغي لك أن تطرد التعلق بغيره سبحانه وتعالى. وهذا من باب قبل أن تؤمن بالله عليك أن تكفر بالطاغوت، هذا من باب التخلية قبل التحلية. قبل أن تبني عليك إيش؟ عليك أن تهيئ المحل لقبول هذا الزرع النافع العظيم. قبل غرس شجرة التوحيد عليك أن تمهد لهذه الأرضية، لهذا الغرس، بأن تطهر نفسك من جميع الشوائب، وأعظم الشوائب التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. نذكر هذا، عسى الله سبحانه التي من وقع فيها أهلكته في الدنيا قبل يوم القيامة. في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إيش هو الشرك الأصغر؟ يسير الرياء، هو يسير الرياء. يقول الشيخ سليمان الحمدان رحمه الله تعالى في كتابه الدر النضيد، الصحابة رضي الله عنهم مع كمال إيمانهم كان مخوفا عليهم الشرك الأصغر، فمن باب أولى أن أليس كذلك؟ الصحابة رضوان الله عليهم مع كمال إيمانهم قال في حقهم النبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف عليكم الشرك الأصغر، فنحن مع ضعف إيماننا ينبغي أن نحذر من الشرك الأكبر. ألم تسمع لجؤار إمام الحنفاء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم وهو يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ أخرج الطبري بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي أنه كان يقص ويقول في قصصه من يأمن من الب ابني وبني أن نعبد الأصنام. قوله ربي هذه مقحمة، يعني المعنى أنه كان يقول في دعائه ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، وهو شيخ شيوخنا في كما في كتاب في مجموعه، كان يقول إن الذي ابتلاه الله عز وجل بكلمات فأتمهن وكسر الأصنام بيده، ومع هذا كان يخاف على نفسه الشرك الأكبر، كان يخاف على نفسه من عبادة الأصنام والأوثان من دون الله، من باب أولى أن يخاف عموم المسلمين اليوم من الشرك الأكبر، أليس كذلك؟ إمام الحنفاء كان أمة قانتا لله شاكرا لأنعمه، كان أمة بحد ذاته أمة، ومع هذا كان يخشى على نفسه أن يقع في عبادة الأصنام. يقول المصنف رحمه الله تعالى ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها. وهكذا المتتبع لآيات القرآن يجد أن أول المنهيات الشرك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال وبالوالدين إحسانا، وقال الله عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إيش أول المنهيات؟ لا تشركوا به شيئا. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك، خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس، ولم تفرض إلا في ليلة المعراج 12 بعد حصار الشاك وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين. فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة. نعم قبلها يقول المصنف رحمه الله تعالى فإذا أحكمت هذه المسألة الأولى، أي مسألة؟ هي النهي عن الإشراك والأمر بالتوحيد. إذا أحكمت هذه المسألة فيا بشراك، يعني أبشر بالخير كله، إذ أن المسلم الموحد يفرح بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ويفرح بالموحدين، ويفرح بما في القرآن الكريم وبما في سنة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول الله عز وجل قل بفضل الله وإيش برحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. إذا فرح العبد عليه أن يفرح بدين الله، وأعظم ما في دين الله توحيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال هنا فيا بشراك، يعني إذا أحكمت هذه المسألة. قال خصوصا إن عرفت أن ما في الإسلام بعدها، بعد إيش؟ بعد هذه المسألة السابقة الذكر، أعظم من الصلوات الخمس، أعظم من الصلوات الخمس. يقال أفضل العبادات الصلاة، هكذا يقال على سبيل الإطلاق؟ نعم الجواب لا يقال هكذا، إما أن يقال إن الصلاة هي أعظم العبادات بعد التوحيد، أو يقال إن الصلاة أعظم العبادات العملية. بعد التوحيد أو مقيدة بأركان الإسلام العملية أو بالعبادات العملية فحسب، وإلا التوحيد هو أعظم العبادات على الإطلاق. قال الصلوات الخمس، صلوات الخمس خير العبادات العملية. عند الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، يعني خير الأعمال وخير ما يشتغل به الإنسان الصلاة. قال ولم تفرض إلا ليلة المعراج سنة عشر، لم تفرض إلا ليلة المعراج، هذا محل إجماع. نقل الإجماع ابن عبد البر في كتابه التمهيد وابن حجر في كتابه فتح الباري، نقل الإجماع على أن الصلوات الخمس لم تفرض إلا ليلة المعراج. وعلى هذا نقول هل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قبل أن تفرض عليه الصلوات الخمس؟ أسهل لكم الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل ليلة المعراج، ليس كذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة في بيت الأرقم من أبي الأرق قبل فرضية الصلوات الخمس، هذا قطعا، هذا محل إجماع. لكن هل هذه الصلاة كانت واجبة؟ وما هي هذه الصلاة؟ من يجيب؟ تفضل. نعم، قيام الليل. نقل الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم عن بعض أهل العلم أنهم قالوا إن الله قد فرض على النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل أول البعثة، لأن الله تعالى أنزل قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل نعم كيف؟ نعم، ورد عن بعض السلف أنهم قالوا إن الله عز وجل قد فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة قبل ليلة المعراج، يعني قبل فرض الصلوات الخمس، ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها، لأن الله عز وجل يقول سبح بحمد ربك معنى. تفضل شيخ. ولا الشيخ هناك؟ أعطي الشيخ معك. طيب، يقول ولم تفرض إلا ليلة المعراج، نقول هذا محل إجماع. قال سنة عشر، هنا وقع الخلاف، متى وقعت ليلة الإسراء والمعراج؟ نعم، قطعا أنها قبل الهجرة، قطعا قبل الهجرة، ما بين البعثة والهجرة. لكن متى كان هذا؟ ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن في المسألة أكثر من عشرة أقوال، ولا يمكن الجزم بشيء بعينه، لا في تحديد الليلة ولا في تحديد الشهر ولا حتى في تحديد السنة. قال بعضهم أنها قبل الهجرة بخمس سنوات، وبعضهم قال سنة عشر كما ذكر المصنف رحمه الله، وبعضهم قال قبل الهجرة بسنة، وبعضهم قال قبل الهجرة بسنة ونصف كما قال ابن كثير، بعضهم قال قبل الهجرة بسنة وشهرين، بعضهم قال قبل الهجرة بسنة وأربعة أشهر، وهكذا. الأقوال في هذا كثيرة، لكن أقربها والله أعلم أن يقال أن ليلة الإسراء والمعراج كانت قبل الهجرة النبوية بزمن يسير، هذا الذي يمكن القطع به. قد يكون بعد السنوات العشر هذه. لما؟ لأنهم ذكروا أن وفاة خديجة رضي الله عنها كان في رمضان في السنة العاشرة، وليلة الإسراء والمعراج كانت بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، فيكون في حدود السنة العاشرة أو ما بعدها، فيكون يعني في السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. وكم مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ 13 سنة. نعم، هذا متفق عليه، هذا متفق عليه في الصحيحين من حديث ابن عباس قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة ومكث فيها 10 سنين، ثم توفاه الله تعالى. قال وبعد حصار الشعب، الشعب هو الطريق في الجبل ومسيل الماء في بطن الأرض، والمراد بالحصار هنا هو حصار المشركين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللمؤمنين ولأيضا بني هاشم الذين تعصبوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأهل الإيمان. كان منهم عمه أبو طالب وهو على الشرك بقي معهم في شعب مكة. الحصار هذا قالوا بأنه استمر ما يقارب 3 سنوات، وكانت سنوات شديدات على النبي صلى الله عليه وسلم، حاصروهم بحيث منعوا عنهم الميرة والطعام والشراب، بل حتى أنهم قالوا لا نتزوج منكم ولا تتزوجون منا. بقي أهل الإيمان ومعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الحالة ما يقارب 3 سنوات كاملة. يقول بعد الحصار، بعد حصار الشعب وبعد موت أبي طالب. أبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيأتي إن شاء الله عند المصنف ذكر قصته كاملة. متى توفي أبو طالب؟ توفي 10 للهجرة. قيل بأنه توفي في شهر رجب بعد الخروج من حصار الشعب بحوالي 2 سنوات. من توفي مع أبي طالب في نفس العام؟ نعم، خديجة بنت خويلد، تفضل، رضي الله عنها. وفي هذا أمر عظيم وأمر جلل، توفي أبو طالب الذي كان عاضدا وناصرا لدعوته صلى الله عليه وسلم، وفي نفس العام توفيت خديجة بنت خويلد التي كانت وزير حق للإسلام رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبعد هجرة الحبشة 2 سنوات، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمه أبا طالب لا يستطيع أن يمنع أهل الإيمان، لا يستطيع أن يمنعهم من الأذية ومن تعذيب أهل قريش لهم، أذن لهم بالخروج إلى أرض الحبشة، وكان ملكها النجاشي، أمرهم أن يخرجوا إلى أرض الحبشة. وقالوا بأن هذا وقع في أواسط 5 بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا المصنف رحمه الله يقول وبعد هجرة الحبشة 2، ايش رأيك في هذا؟ هذا فيه إشكال من جهة أنهم ذكروا أن الهجرة إلى الحبشة كان في أواسط 5، وهنا المصنف يقول وبعد هجرة الحبشة 2، يعني ما فرضت الصلاة إلا بعد هجرة الحبشة 2. هذا فيه إشكال ولا لا؟ قد سبق معنا بأن صلوات 5 ما فرضت إلا ليلة المعراج، وليلة المعراج كانت إيش في 10 أو ما بعدها، وأما هجرة الحبشة ففي 5، يعني بعد الهجرة بكم؟ قال بعد الهجرة 2. هذا إشكال ولا لا؟ نعم، هذا إشكال. نقول بعد الهجرة بنحو 5، أليس كذلك؟ هذا الأصح والله أعلم. ممن هاجر إلى الحبشة، من أوائل من هاجر إلى الحبشة كبار الصحابة، على رأسهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم مصعب بن عمير، ومنهم عثمان بن مضغول، ومنهم جعفر بن أبي طالب أيضا، وإن كان قد لحق بهم بعد الجماعة الأولى التي دخلت إلى أرض الحبشة. نعم نعم، فإذا عرفت أن تلك الأمور قال المصنف رحمه الله فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة نعم فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة الكبيرة فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة الكبيرة والعداوة البالغة تعرف المسألة. نعم، رجوت أن تعرف المسألة بحول الله. رجوت أن تعرف المسألة بحول الله. نعم، هذا ختام الموضع الأول من المواضع الستة. يقول: فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة الكبيرة الشعب وموت أبي طالب والهجرة إلى الحبشة، بعد هذه الأمور الكثيرة والأحداث الرهيبة والعداوة البالغة التي ظهرت من المشركين لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كل هذا، كل ذلك عند هذه المسألة، أي مسألة؟ مسألة الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. قال: قبل فرض الصلاة. كل هذه الأمور حدثت قبل فرض الصلاة. لاحظ هنا أن الله عز وجل أمره بالتوحيد ونهاه عن الشرك في أول البعثة، وأن أعظم الأمور بعد التوحيد الصلاة، رغم أهميتها إلا أنها ما فرضت إلا في أواخر مكوث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة حرسها الله. الصلاة التي هي خير موضوع، والصلاة التي هي عمود الإسلام. في سنن الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وأول ما يحاسب عليه المرء الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر وصاياه لأمته قال كما في سنن أبي داود من حديث علي: الصلاة الصلاة وملكت أيمانكم. ومع هذا يدلك على أهمية التوحيد، وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبدأ بالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، فنهاهم عن الشرك قبل أن ينهاهم عن نكاح الآباء، وأمرهم بالتوحيد قبل أن يأمرهم بالصلاة. والبدء بالتوحيد هو الذي كان عليه الأنبياء وكان عليه المرسلون عليهم الصلاة والسلام. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: التوحيد هو مفتاح دعوة الرسل. مفتاح دعوة الرسل، مفتاح الذي يجعلك تلج دعوة الرسل وتعرفها، هو إيش؟ توحيد الله سبحانه وتعالى ونفي الشريك عنه. وإن شئت أن تعرف الدليل فاقرأ مثلا كل، قالوا من ألفاظ العموم، فهنا يشمل جميع الأنبياء وجميع المرسلين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وإيش؟ واجتنبوا الطاغوت. هو معنى لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله هو معنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت بمعنى لا إله. وإن شئت فاقرأ قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا، الاستثناء بعد النفي إيش يفيد؟ في الحصر والقصر، يعني أن الله عز وجل أرسل كل رسول بهذه الكلمة، اسمع، لعنوان دعوة الأنبياء والمرسلين. وإن شئت فقل لملخص دعوة كل الأنبياء والمرسلين. يلخص لك الله سبحانه وتعالى دعوة الأنبياء والمرسلين في كلمة واحدة، وهي كلمة لا إله إلا الله. لأنه قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا هذا إجمالا. لكن إذا أردت التفصيل فانظر إلى دعوة أولهم. من أول الرسل؟ نوح عليه الصلاة والسلام، وهذا محل إجماع. ماذا قال نوح؟ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، كلها إيش؟ قضاها في دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وعبادته مفردا ونفي الشريك عنه جل وعلا. دعاهم بالجهر، ودعاهم بالإسرار، ودعاهم في نواديهم الخاصة، ودعاهم في نواديهم العامة، وضرب لهم الأمثال. عبادة من هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله. وقرأ قصص الأنبياء والمرسلين التي وردت في القرآن الكريم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولاحظ هنا أنهم أمم مختلفة، ومع اختلاف مشاكلهم وتأزم أمورهم، إلا أن كل نبي كان يبتدئ دعوته بالنهي عن الإشراك والأمر بتوحيده سبحانه وتعالى. إن كانت مشاكل اقتصادية قل كما في قصة شعيب عليه الصلاة والسلام، أو الصلاة والسلام، ولست هنا في مجال أن أنبه فأقول وإن كانت مشاكل سياسية، لأن الجميع كانوا لا يحكمون بما أنزل الله، ومع هذا كله كانوا يبتدئون بالنهي عن الشرك قبل نهيهم عن الأمور الفاسدة التي كانوا يقعون فيها، قبل النهي عن التطفيف في الميزان وعن فعلة قوم لوط الشنيعة، كانوا ينهونهم عن الإشراك. انظر إلى دعوة يوسف عليه الصلاة والسلام، أدخل إلى السجن ظالما أو مظلوما، أدخل إلى السجن مظلوما، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. دخل السجن فجاءه رجلان طلبا منه تعبير الرؤيا قبل الفتية. تعبير الرؤيا فتية ولا لا؟ فتية. قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فتية قبل الفتوى، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. كان بمقدور يوسف عليه الصلاة والسلام أن يستغل وضعه داخل السجن، حيث كان رجلا مظلوما، ولا شك أن معه مظاليم، إذ كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله. كان هؤلاء القوم ظلام في أرض مصر. كان باستطاعته أن يستغل الظروف وأن ينادي ضد الحاكم، ضد الملك، يسقط الملك، أليس كذلك؟ ما فعلها، ما قال أنا مظلوم يا جماعة، أدخلني الملك ظلما وعدوانا، وإنما قال عليكم أن تعبدوا رب الملوك وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، كان ملكا رسولا، ومع هذا كله لم يذهل عليه الصلاة والسلام أن يأمر وأن يدعو إلى توحيد الله. لما رأى ملكة سبأ إيش كتب لها؟ إنه ألقي إلي كتاب، إني ألقي إلي كتاب كريم. كيف الآية؟ نعم، ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله في نهاية القصة. قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فما كان مقصود سليمان عليه الصلاة والسلام أن يضم مملكة سبأ إلى ملكه، ما كان هذا مقصده، وإنما مقصده أن يعبد أهل المملكة لله سبحانه وتعالى. هذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين. من سبق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وأما شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع التوحيد فشأن عظيم. أنزل الله عز وجل عليه القرآن، وأعظم آية فيه أحسن ما في القرآن وأفضل ما في القرآن، لأن القرآن كلام الله ويفضل بعضه بعضا، ليس كذلك؟ بعضه أفضل من بعض. أفضل ما في القرآن الكريم آية الكرسي في صحيح مسلم من حديث أبي، من حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي: أي آية في كتاب الله أعظم؟ ليش سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بالذات؟ من يجيب؟ نعم، لأنه أفضل الصحابة، أحفظ الصحابة، قد اختص بالقرآن الكريم. ما الدليل؟ في صحيح مسلم أن الله عز وجل لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لم يكن الذين كفروا، الآية، جاء إلى أبي فقال: إن الله أمرني أن أقرأها عليك. فقال: أو سماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي، يعني أن أبي رضي الله عنه اختص بما في القرآن الكريم بأمر من الله سبحانه وتعالى، ولذا اختاره من بين الصحابة ليسأله هذا السؤال. إيش قال؟ تفضل حتى ما أسأل. تفضل شيخ، وإن كان الجواب ناقص يعني. إيش قلنا؟ قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ وفي لفظ: أي آية معك أعظم مما تحفظه من القرآن؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقرأها حتى ختمها. في لفظ أبي داود زيادة: فضرب على صدري وقال: لنهلك العلم أبا المنذر. يعني هنيئا لك العلم، هذا أفضل العلوم، هنيئا لك أنك وصلت إلى أن أفضل العلوم وأفضل ما في القرآن هو توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك قد قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي المنذر أبي بن كعب: لنهلك العلم أبا المنذر. هذا أعظم، هنيئا لك هذا العلم، أنك وصلت إلى أن عرفت أن أفضل ما في القرآن الكريم آية الكرسي. اقرأ آية الكرسي وتأمل ما فيها، أكثر الله عز وجل فيها الحديث عن نفسه، بل لم يتحدث عن شيء إلا عن نفسه سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أسماء حسنى وصفات علا وأفعال من الله سبحانه وتعالى، هذه أعظم آية. أعظم سورة في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن نخرج من المسجد. لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمد لله رب العالمين. فقرأها حتى ختمها. هي أعظم سور القرآن، بل هي أفرضها على المسلمين من حيث القراءة. أليس يجب على كل مسلم مكلف أن يحفظ سورة الفاتحة؟ هي السورة الوحيدة في القرآن التي يجب على كل مسلم مكلف أن يحفظها من أولها إلى آخرها، ليس كذلك؟ قراءة الفاتحة ركن، من أركان الصلاة. تأمل ما في سورة الفاتحة، ليس فيها الحديث إلا عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. لما ذكر المدح والثناء على نفسه سبحانه وتعالى، ذكر بعد ذلك قصة المنعم عليهم وقصة من خالفهم، قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك استحقت أن تكون إيش؟ أعظم صور القرآن الكريم. بل ذكر الحافظ ابن القيم في كتابه مدارج السالكين أن هذه السورة هي ملخص دعوة الأنبياء والمرسلين، وقال بعضهم إن الموضع فيها هو قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، جمع للدين كله. جمع الله عز وجل لك الدين كله ودين الأنبياء والمرسلين قبل نبيك صلى الله عليه وسلم في كلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين. أن تعبد الله وحده لا تعبد غيره، وأن تستعين به سبحانه وتعالى لتقدم العبادة على الوجه المطلوب. وإذا قرأت القرآن الكريم من أوله قراءة من المصحف، أول أمر يصادفك فيه ما هو؟ اقرأ من أول القرآن الحمد لله رب العالمين إلى آخرها، ليس فيها أمر، ليس كذلك؟ ثم استفتح سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذكر أوصاف المتقين، ثم ذكر أوصاف الكافرين، ثم ذكر أوصاف المنافقين، ثم ذكر المثال المائي والضوئي، ثم قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. قال فلا تجعلوا لله أندادا. لما جاء إلى الأمر قال اعبدوا، ولما جاء إلى أول المنهيات قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول الأوامر. ولذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى الجبل، بعثه إلى جبال اليمن وقال إنك ستأتي قوما أهل كتاب. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب، بيّن له نوع المدعوين، اختلف دعاء أهل الكتاب عن دعاء المشركين عن دعاء غيرهم. إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي لفظ أن يوحدوا الله، وفي لفظ أن يعبدوا الله. فكيف غلظت حجب قوم عن فهم هذا المعنى؟ هذا الحديث يبين لك أن الله عز وجل لم يترك لمنتصب للدعوة أي خيار. يقول الله عز وجل ما كان لمؤمن من أمرهم، ما عندك خيار في الدعوة إلى الله إلا أن تبدأ بدعوة الناس، تدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وتنذرهم وتنهاهم عن الإشراك، ما لك خيار آخر. وهذا هو المقياس في معرفة صحة الدعوات. إذا أردت أن تعرف هذه الدعوة صادقة أم كاذبة، صحيحة أم خاطئة، فارجع إلى هذا المعيار. إن كان أربابها وأصحابها يبتدئون من التوحيد وينتهون إليه ويركزون بين هذا وذاك عليه، فاعلم بأنهم أهل الدعوة الحقة. وإذا رأيت هؤلاء يشرقون تارة ويغربون تارة أخرى عن هذا الأمر، فاعلم بأن هؤلاء لم يدعوا إلى الله عز وجل على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. تأمره بالوضوء، هو أصلا لا يصلي، تأمره بالوضوء وهكذا دين الله عز وجل إذا لم تأتي فيه بشرط الصحة الذي هو توحيد الله عز وجل، فإن الله عز وجل لن يقبل منك هذا الدين، لن يقبل الله عز وجل من العبد عدلا ولا صرفا، فرضا ولا نفلا، إلا إذا جاء بشرط الصحة، وإذا لم يأتي به بطل هذا الدين، كما أن الصلاة تبطل إذا لم يأتي صاحبها بشرط الصحة الذي هو الوضوء. يقول الشيخ مبارك الميلي رحمه الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دعا إلى توحيد الله، ونهى المشركين عن الأنداد والأصنام، ولم يذهل عنه وهو محصور في شعب مكة 3 سنوات شديدات، ولا نسيه وهو مختف في الغار والعدو مشتد في طلبه، ولم يذهل عنه وهو ينتصر يجاهد وينتصر ويكر ولا يفر، ولم يقطع الحديث عنه بعد أن هاجر لما استتب أمر التوحيد وهو بين أصحابه. وهذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المدونة، وهذه أحاديثه المصححة، تتبعها فإنك ستعرف تصديق ما ادعينا وتفصيل ما أجملنا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عاش حياته كلها في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك، حتى بعد فتح مكة. في صحيح البخاري قصة جرير رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترحني من ذي الخلصة؟ ألا ترحني من ذي الخلصة؟ وذي الخلصة صنم كان لخثعم أو دوس في اليمن يعبد من دون الله، بني على الصنم بناء على هيئة الكعبة، كان يقال له الكعبة اليمانية تمييزا له عن الكعبة المشرفة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا ترحني من ذي الخلصة؟ سميت هذه الغزوة بغزوة ذي الخلصة، كما بوب عليها البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال: باب غزوة ذي الخلصة. على الأرجح كانت بعد فتح مكة، فتحت له مكة أم المدائن، واستتب له الأمر بين أصحابه وأنصاره في المدينة، ومع هذا بقي شيء يقلقه صلى الله عليه وسلم، قال: ألا ترحني؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند هذا الحديث من فتح الباري: الراحة هنا راحة القلب، فأي شيء كان يقض مضجع النبي صلى الله عليه وسلم ويقلق منامه هو أمر الشرك. ما كان شيء أشد على النبي صلى الله عليه وسلم من رؤيته للشرك وللمشركين، كان هذا الأمر شديد جدا عليه. قال: ألا ترحني من ذي الخلصة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فانطلقت مع 50 و100 فارس من خيل أحمس من قبيلته، الشاهد دخلوا أرض اليمن وهدموا كعبتهم يقول جرير رضي الله عنه: فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له أبا أرطات من خيل أحمس من قبيلته، ليبشر النبي الله عنه أن يؤخر هذا التبشير إلى أن يأتي هو ومعه خيل أحمس، أليس كذلك؟ كان باستطاعته أن يصنع هذا، لكنه علم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اشرأبت أنظاره إلى معرفة هذه البشرى، فأمر فارسا يقال له أبا أرطات دخل المدينة فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله ما جئتك إلا بعد أن تركتها كالجمل الأجرب. قال الخطابي: يعني من القطران للجرب. فصر النبي صلى الله عليه وسلم وبرك على خيل أحمس خمسا. يقول أنس رضي الله لكن هنا دعا خمسا، قال الحافظ حجر رحمه الله: الزيادة هنا لأن المقتضي دل عليها. هذا الأمر ليس كبقية الأمور التي يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، هذا أمر التوحيد، أمر جلل وأمر عظيم، فلبركة التوحيد برك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دعا بالبركة لخيل أحمس، دعا لكم ثلاثا. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوة إلى أن توفاه الله تعالى. في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: يعني بخمس ليال. وكان شيخنا المحدث العلامة عبد المحسن العباد كثيرا ما يذكر هذا الحديث ويشير بيده ويقول: قبل أن يقبض بخمس. والنبي صلى الله عليه وسلم قبض يوم الاثنين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام يوم الأربعاء أو الخميس. النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، وهذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبله، يعني يوم الأربعاء أو الخميس قبل أن يقبض بخمس. سمعته وهو يقول: يؤتى بها للأمور العظام، ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا لا تتخذوا القبور مساجد. انظر ما أفصحه من كلام وما أحسنه من بيان. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، لكفى في بيان التحذير من هذا الصنيع، ليس كذلك؟ يعني أنه ما ذكرهم إلا على سبيل الذم، يعني لا تفعلوا فعلهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بالأولى حتى بادر وقال: ألا لا تتخذوا القبور مساجد، ولم يكتفي بالثانية وهي واضحة في النهي حتى قال: إني أنهاكم واستمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوة بعدها وهو مسجى على فراش الموت. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر به وهو يجود بنفسه كان يدعو الناس ويوصيهم بهذا الأمر العظيم. في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا محذوف يعني الموت، نزل برسول الله، ويقرأ أيضا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طفق النبي صلى الله عليه وسلم يطرح خميصة على وجهه، خميصة كساء فيه أعلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الكساء هذه الخميصة في ماء بارد ثم يضعه على وجهه الشريف، من أجل أن يبرد من أمر الحمى التي أنهكت جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، يضع على وجهه. قالت عائشة وابن عباس رضي الله عنهما: فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. يضع الخميص على وجهه، فإذا اغتم بها يعني إذا انحبس النفس فيه كشفها، تنفس ثم أرجعها مرة أخرى. قال وهو كذلك، يعني قال وهو على هذا الحال يوعك كما يوعك الرجلين منا، والحمى قد أنهكت جسده الشريف. يقول وهو على هذه الحالة: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، محذرا ما صنعوا. يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لما لعنهم صلى الله عليه وسلم، اللعن هنا يظهر منه أنه يريد أن يحذرنا من صنيعهم، يعني لا تتخذوا قبري من بعد يعبد من دون الله، ومن باب أولى أن تجعلوا قبور الصالحين تعبد من دون الله. هذا كلام واضح في غاية الوضوح، لكن في نهاية الحديث محذرا ما صنعوا، يعني احذروا من هذا الصنيع، لأنه قد اشتد غضب الله، كما في موطأ الإمام مالك: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. فنحن نعجب من قوم لا يشتد غضبهم على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، بل بعضهم لربما يدرس في مسجد يعلم أهله الأخلاق الحسنة وفضائل الأعمال، وربما يشوبه بشيء من الأمور السياسية، والمسجد قد بني على قبر ولا يحرك ساكنا، وربما يتحرك ساكن فيدعو الناس إلى ترك هذه الشركيات فتقوم قائمة هؤلاء. والله إننا نعجب من هؤلاء القوم الذين ما رضيهم أن يبدأ دعاة أهل السنة والجماعة بالدعوة إلى توحيد الله والنهي عن الشرك. فكيف يعجب هؤلاء من كون الله عز وجل هو أحق من يعبد وأحق من شرأبت إليه الأعناق ولهجت بأسمائه الألسن؟ كيف يعجب هؤلاء من هذا الصنيع؟ أليس حق الله عز وجل أن يعبد؟ أليس من حق الله عز وجل ومن أعظم حقوقه ألا تجعل معه ندا في العبادة؟ ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الموضع ببيان هذه الفائدة العظيمة، قال: رجوت أن تعرف هذه المسألة بحول الله. هذه المسألة هي أهمية التوحيد. ذكر هذه القصة، قصة نزول الوحي، من أجل أن نستفيد منها أن الله عز وجل أول ما ابتدأ وحيه جل وعلا، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبدأ بالنهي عن الشرك والدعوة إلى توحيد الله عز وجل. طيب، فيه سؤال كما صنعنا في الدرس السابق. السؤال هو عن المعنى معنى الشرك. الأصل في إطلاق معنى الشرك، إذا قلت هذا شرك، ما الأصل في إطلاقه؟ نعم، أيوة، والدليل في التسوية برب العالمين. طيب والمخالطة؟ الله تعالى أعلى وأعلم وجل وكرم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم. الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وأحسن إليه ولا